نحاول نغامر بروحي ونمشي لتما السبتة باش نحقق مستقبلي ونفهمتي ندير بحالي بحال الناس. هذا أشرف ابن 16 ربيعاً يشاركه أكثر من 8000 مغربي قصة قد يصعب تصديقها، فقد عاشوا أياماً لن ينسوها، قد تكون الأسوأ في حياتهم. هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، وستكون قصة أشرف وهؤلاء الشباب الموضوع الذي سنتناوله في حلقتنا. أهلاً بكم، معكم براء صليبي. المغربي روحه ماشي رخيصة. هاشتاغ انتشر الأسبوع الماضي على السوشيال ميديا بين المغاربة، ويعني أن اعتبار حياة المغاربة أداة سياسية وابتزاز للدولة الإسبانية مرفوض، وذلك بعد انتشار فيديو يظهر فيه شاب مغربي وهو أشرف الذي بدأنا حديثنا عنه، والذي كان يبكي بحرقة ومنهارا لأنه عند وصوله لسواحل سبتة التي جاءها سباحة مستعينا بعبوات بلاستيكية وجد على الشاطئ جنوداً إسبان حاول واحد منهم إقناعه بالعودة إلى المغرب، لكنه حاول محاولة أخيرة ويائسة بالهرب، انتهت بمرافقة الجنود له وهو يبكي متحسراً. لم يكن الفيديو الوحيد الذي انتشر، بل عديد الفيديوهات للمهاجرين المغاربة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لعل أكثرها استفزازاً بالنسبة للمغاربيين هو فيديو هتاف قاصرين بحياة إسبانيا، وعلق بعضهم عليه بأن أطفال مغاربة ينشدون بحياة إسبانيا فور وصولهم إلى هناك هاربين من المغرب في بحث على وطن آخر أكثر رحمة بهم. وإلى جانب الهاشتاغ الذي ذكرناه، انتشرت عديد الهاشتاغات من أهمها سبتة المحتلة وسبتة مغربية، وذلك للمطالبة بتحريرها مما وصفه المتابعون المغاربة بالاحتلال الإسباني، قائلين بأن من لا يدافع عن بلده في وقت الشدة والذي لا يكترث لأراضي وطنه المحتلة والذي ينحاز إلى صف الأجنبي دائما هو خائن ولا جدال في الأمر. نعود لأشرف، وهو واحد من بين آلاف الشباب والقاصرين المغاربة كما ذكرنا الذين وصلوا لسبتة الخاضعة للسيادة الإسبانية بحسب السلطات الإسبانية التي أعلنت أنه تم إعادة ثلثهم للمغرب، وأعلنت أن ما لا يقل عن 8000 شخص بينهم نحو 1500 قاصر سبحوا في البحر من المغرب إلى سبتة الحدودية الإسبانية الأسبوع الماضي يوم الاثنين 24 من شهر مايو أيار، في أكبر تدفق للمهاجرين غير الشرعيين خلال يوم واحد. هؤلاء المهاجرون وصلوا إلى جيب سبتة الإسباني في محاولة جديدة قاموا بها أملاً بالبقاء في الأراضي الأوروبية بحثاً عن فرص حياة جديدة. حالهم حال الكثير من الشباب في عالمنا العربي في الدول التي تعاني من أزمات خانقة سياسية أو اقتصادية غالباً، لكن رحلتهم تلك والتي لم تكن سهلة أبداً لم تشفع لهم عند السلطات الإسبانية، وتم إعادة ثلثيهم حسب ما صرحت الوسائل الإعلامية المغاربية إلى المغرب حاملين معهم خيباتهم. الآلاف جاءوا سباحة أو سيراً على الأقدام أو على متن قوارب مطاطية صغيرة. القادمون سيراً مشوا بالقرب من السياج الفاصل بين البلدين أو ما يسمى جيب سبتة. أما القادمين سباحة فقد خاطروا بحياتهم بالسباحة حول حواجز الأمواج للوصول إلى الشاطئ في الجانب الأوروبي. دخل آخرون إلى المياه وشرعوا في السباحة باتجاه شاطئ سبتة على بعد بضع مئات الأمتار. واستمر هذا التدفق على مدى يومين حتى صباح الأربعاء، فيما تمت إعادة حوالي 5600 مهاجر وفقاً للحكومة الإسبانية. الصليب الأحمر قدم المساعدة للمهاجرين، وذلك من خلال مدهم بالملابس الجافة والبطانيات والطعام، بينما نقلت فيديوهات ممن كانوا متواجدين في المكان كيف أطلقت الشرطة الإسبانية الغاز المسيل للدموع على مجموعة من الأشخاص تجمعوا بالقرب من الحدود لمنعهم من العبور إلى الدولة الأوروبية. وأظهر التلفزيون الإسباني أن الجيش كان يحاول إعادة الصبية عند وصولهم إلى الشاطئ. ما يقرب من 2700 شخص أعيدوا بالفعل إلى المغرب، وفي حديث عبر شبكة CNN أشار متحدث باسم الحكومة الإسبانية في سبتة إلى أن المهاجرين سبحوا من موقعين، دخل بعضهم جنوب سبتة إلى شاطئ ترغال، ودخلت مجموعة أكبر شمال المدينة على شاطئ بنزو، كاشفاً أن رجلاً غرق خلال هذه العملية. وفي كلا الموقعين سبح المهاجرون حول حواجز الأمواج الصخرية البارزة في البحر الأبيض المتوسط الذي يمثل الحدود بين البلدين. وتضم سبتة حوالي 84 ألف إسباني على الساحل الشمالي للمغرب، وهي هامة جداً للمهاجرين الذين يحاولون الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. خوان جيسوس فيفاس رئيس سبتة لمحطة تلفزيون TVA الإسبانية قال بدوره: لم يرى وضعاً كهذا من قبل، وقال بأن الوضع كان غير مسبوق، وأكد أنه لم يشعر من قبل بالأحباط والحزن إلى هذه الدرجة، وأضاف بأن الوضع كان فوضوياً للغاية لدرجة أنهم لم يستطيعوا تحديد العدد الدقيق للمهاجرين. أما المتحدثة باسم المؤسسة الخيرية إيزابيل براسيرو قالت لقناة TVA الإسبانية بأنها رأت الأطفال بين المهاجرين، وقالت إنهم كانوا بصحة جيدة، وأضافت بأن الطقس الملائم ربما هو الذي ساعدهم على الأرجح وقصر المسافة التي سبحوها. بدوره أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن إسبانيا ستعيد كل من دخلوا بشكل غير قانوني. وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا قال للتلفزيون الإسباني إن ما يقرب من 2700 شخص قد أعيدوا بالفعل إلى المغرب، لكن هناك العديد من القصر غير المصحوبين بذويهم الذين ينص القانون الإسباني على أنه يجب على السلطات العناية بهم، وأن حوالي 1500 مهاجر دون السن القانونية بقوا موجودون فعلاً في مراكز الاستقبال في سبتة جراء هذه الموجة والسابقة. وقال وزير الحقوق الاجتماعية الإسباني إيون بيلار إن بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات والبعض الآخر بدون عائلات. وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز مئات المراهقين وهم يعالجون في مخزن يقدم فيه مسؤولو الصليب الأحمر الطعام والشراب لهم. وزارة الداخلية الإسبانية أوضحت في بيان أنها عززت قوة الشرطة في سبتة، مشيرة إلى أن المغرب وأسبانيا اتفقتا مؤخراً على أن المغاربة الذين يسبحون إلى إسبانيا سيواجهون العودة إلى المغرب عبر أحد المعابر الحدودية البرية. وفي تغريدة لها عبر تويتر قالت إلفا جوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية: إن من المثير للقلق أن الكثير من الناس وعدد كبير منهم من الأطفال يعرضون حياتهم للخطر من خلال السباحة إلى سبتة. ولفتت إلى أن أهم شيء الآن هو استمرار المغرب في الالتزام بمنع المغادرين غير النظاميين، وأن من لا يملكون الحق في البقاء أن يعودوا بشكل منظم وفعال. وتعتبر أزمة الهجرة وبهذه الأعداد أزمة غير مسبوقة بالنسبة إلى إسبانيا. على الجانب الإسباني، اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلس اتهمت المغرب بالاعتداء والابتزاز إثر وصول كل هؤلاء المهاجرين إلى سبتة. ووصفت روبلس أزمة المهاجرين المغاربة بالاعتداء على الحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الرباط تستغل القصر. وأشارت روبلس إلى أنه تم السماح لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 أو 8 سنوات بالمرور وفقاً لمنظمات غير حكومية في تجاهل تام للقانون الدولي. روبلس قالت: سموا هذا الوضع ما تريدون، لكنني أسميه ابتزازاً. الاتحاد الأوروبي صعد لهجته حيال التدفق المغربي، مؤكداً أنه لن يسمح بالتعرض للترهيب في ملف الهجرة. الوضع ازداد سوءاً على الحدود المغربية الإسبانية على المستوى الإنساني والدبلوماسي السياسي، فملف الهجرة غير الشرعية فتح وبقوة بعد أن عمدت الحكومة المغربية على فتح الحدود بين البلدين، فبينما رآه البعض إجراءً عادياً وضعه البعض الآخر تحت بند تصفية حسابات سياسية. وبينما كان المغرب يشدد الرقابة على الحدود بعد 2 من السماح بالعبور، زادت السلطات الإسبانية من انتقاداتها لنظيرتها في الرباط. وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أمام البرلمان الإسباني بعد 1 من زيارته لسبتة إن الافتقار إلى مراقبة الحدود كان بمثابة تحد ولا يحترم إسبانيا ولا الاتحاد الأوروبي. وشددت وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، شددت أيضاً من لهجتها قائلة: لأول مرة علناً إسبانيا تعتقد أن المغرب خفف سيطرته على الحدود للرد على تقديم إسبانيا مساعدة طبية لرئيس حركة تحرير الصحراء الغربية، وهي منطقة متنازع عليها في جنوب المغرب. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: إسبانيا تواجه حالياً تحدياً من بلد ثالث هو المغرب، منتقداً عدم ضبط السلطات المغربية للوضع. إذن تدفق هذا العدد غير المسبوق من المهاجرين يأتي على خلفية أزمة دبلوماسية كبرى بين مدريد والرباط، التي لا تزال غاضبة منذ وصول زعيم الانفصاليين الصحراويين في جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، العدو اللدود للمغرب، الشهر الماضي إلى إسبانيا لتلقي العلاج. وزير الدولة المغربي لحقوق الإنسان المصطفى رميد ربط تدفق المهاجرين نحو سبتة باستقبال إسبانيا زعيم البوليساريو، وقال إن الرباط لها ما يبررها في تخفيف القيود على الحدود بعد دخول زعيم البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا. وتساءل في منشور له على فيسبوك: ماذا تتوقع إسبانيا من المغرب الذي يرى جاره يستضيف رئيس جماعة حملت السلاح ضد المملكة؟ فالمغرب والجبهة المدعومة من الجزائر يتنازعان على الصحراء الغربية منذ 45 عاماً. وأعرب وزير حقوق الإنسان في المغرب مصطفى رميد أنه كان واضحاً أن إسبانيا فضلت علاقاتها مع البوليساريو والجزائر على علاقاتها مع المغرب باستضافة إبراهيم غالي، لكن مدريد قالت إنها اتخذت قراراً إنسانياً بالسماح بدخول غالي الذي تسعى جماعته لاستقلال الصحراء الغربية التي يديرها المغرب. وفي تطور آخر، استدعت المحكمة العليا الإسبانية غالي للمثول في الأول من حزيران يونيو لجلسة استماع أولية في قضية جرائم حرب ضده، لكنه رفض التوقيع على الأوراق حسب ما أظهرت وثيقة المحكمة. وقال مصدر قريب من التحقيق إنه قد يسعى للحصول على حصانة دبلوماسية بجواز سفر جزائري. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لم يربط الأحداث في سبتة بحالة غالي، ووصف المغرب بأنه صديق لإسبانيا رغم أن الرباط استدعت سفيرها في مدريد للتشاور. لكن أزمة المهاجرين لا تزال مستمرة بين المغرب وإسبانيا على ما يبدو، فوزيرة الدفاع الإسبانية قالت بأن ما فعله المغرب ابتزاز وانتهاك لأعراف القانون الدولي، كما أنه في يوم تدفق المهاجرين تم استدعاء السفير المغربي، ووصف هذا الاستدعاء بأنه سريع وغير عادي. ضيفنا من الرباط أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس الدكتور العباسي الوردي، سألناه كيف يمكن قراءة اتهامات وزيرة الدفاع الإسبانية للمغرب حينها؟ قال بأن هذا الموضوع غير من مجريات العلاقة بين المغرب وإسبانيا، وقال أيضاً: المغرب أيقن على أن الجار التقليدي الإسباني قد أصبح يواجه بطريقة مباشرة القضية الوطنية الأولى، وهي قضية الصحراء المغربية من جهة، وكذلك يشاكس الدور المحوري الذي أصبح يلعبه المغرب على مستوى شمال إفريقيا، المغرب العربي، وكذلك على مستوى علاقات المتينة مع مجموعة من الدول العظمى على سير الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا قال لنا ضيفنا أيضاً الدكتور العباسي الوردي عن التصريحات الإسبانية؟ التصريحات الطائشة أقولها بعلو صوتي أنه من غير المقبول على أن تتصرع دولة كإسبانيا تشاه شريك استراتيجي كالمغرب وتصدر هذه الأحكام الجاهزة من دون أي حجج تحت طاولتها أو تحت يديها، وبالتالي أعتقد على أن المخطئ هي دولة إسبانيا، لأنها قامت بخرق الأعراف الدولية التي تتهم بها المغرب، وقامت بإقدام وإدخال شخص بهوية مزورة، وقامت بالتواطؤ مع الشقيقة الجزائرية، وكذلك أوهمتها الجزائر بأنها تنال حظها من الغاز الجزائري وتنال حظها من مجموعة من الخيرات التي لا ينعم بها حتى الجزائريون اللي كان بها إسبانيا. وبالتالي على أساس ذلك أختي الكريمة التي أتمت في بعض التواني، فضرب الشقيقة أو الجارة الإسبانية للعلاقات المتينة بينها وبين المغرب الأخير دليل على أن طبعا الحال نظرتها الانقلابية في العلاقات الدولية، وهذا هو التوجه التي أصبحت ترى من خلاله إسبانيا على أنها قد أخطأت وأصابت في ما يتعلق بإقبال زعيم انفصالي وكذلك مجرم حرب. طرحنا ذات السؤال على ضيفنا من باريس أستاذ القانون والعلاقات الدولية دكتور مجيد بودان، إليكم ما قال. صحيح أن المغرب لها دورها في الإقليمي، المغرب لها حقوق على الصحراء، ولا يمكن أن تبنى دولة صحراوية في المنطقة لأنه ليست من ناحية المنطق ولا من ناحية القانون ولا من ناحية الاقتصاد ولا من ناحية البشرية. الصحراء ستكون جزء من المغرب، هي جزء من المغرب وستكون كذلك، وهذا المسألة يجب الوصول إليها لإقناع المجتمع الدولي بطريقة دبلوماسية. التصدع العلاقة بين المغرب وألمانيا ثم بين المغرب وإسبانيا لا يخدم مصالح المغرب. المغرب له حقوق، لكن دائما الحقوق هي هدف، ولكن طريقة الوصول للحقوق يمكن أن تنتج أشياء عكسية لما نريده. أن تحتضن إسبانيا إبراهيم غالي وتمنحه الحماية أمام كل العالم بحسب الموقف المغربي، يعتبر ذلك أنه جرح شعور المواطنين المغاربة بشكل عام، واعتبر أيضاً إساءة كبرى لا تتناسب مع دور المغرب في منع الهجرة. سألنا مجدداً الدكتور العباسي الوردي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، كيف قيم ردود الفعل على استقبال إسبانيا لغالي مع التنويه إلى أن الحادثة التي أججت المشاعر وزادت المشكلة حصلت الأسبوع الماضي، كما أن تسجيل ما قاله الضيوف لنا أيضاً كان في وقتها. سأجيبك بطريقة عكسية قبل أن أصل إلى جواب عن سؤالك فيما يتعلق بالشعور المغربي تجاه هذا الانتكاسة التي قامت بها الجارة الإسبانية. كل يعلم على أن وزير الداخلية الإسباني وكذلك مجموعة من الفعاليات السياسية قد أدانت بشدة توجه الإسباني إلى شريك ومشاركة شريك استراتيجي ألا وهو المغرب، وبالتالي عطفا على الشعور المغربي لم يثبت على أن المغرب قد حشر أنفه في الأقاليم تعتبر نفسها منفصلة عن دولة إسبانيا، وأخص بالذكر هنا الكاتالان وغيرهم ومجموعة من الأقاليم ذات السيادة التي تشتغل تحت السيادة الإسبانية ولها بطبيعة الحال حكم ذاتي مستقل. وبالتالي فالسؤال الذي نطرحه أختي الكريمة أن المغرب لا يريد بتاتا خلق البلبلة داخل الأوساط الدولية عكس ما تروج له إسبانيا أو حتى الاتحاد الأوروبي، أن المغرب دولة لها سيادة كاملة ومن حقها أن تعبر عما يخارج نفسها فيما يتعلق بالقضايا التي تهم سيادتها والتي تهم مصالحها. فكما تدافع دول أوروبية عن مصالحها فالمغرب له الحق كذلك أن يدافع عن مصالحه، لأن عهد الاستعبار قد ولى وعهد اللوبيات بطبيعة الحال الاقتصادي الكبرى قد ولى، وما بعد كورونا ستكون له الانعكاسات بالأكيد على الاقتصاد العالمي. وكذلك المغرب لم يثبت في حقه على أنه قد عاكس لا ألمانيا ولا إسبانيا ولا غيرها، فهي دولة مسالمة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمعادات الظاهرة والمباشرة للعيان فأنا من حق المغرب الرد، وكذلك دول أوروبا لم تتوانى في الرد، فلماذا تحرم المغرب من الرد؟ أضيف كذلك أختي الكريمة على أن إسبانيا يجب عليها أن تعترف للرأي العام الدولي على أنها لا زالت تحتل ثغرين مغربيين 100%، وأعتقد حتى على عملية نزوح المغاربة فهي كانت عملية نزوح من وسط بلد مغربي، لأن سبتة ومليلية ليست بمدينتين إسبانيتين. أزمة المهاجرين لا تزال مستمرة، فلم تعد قضية بضع أشخاص يعبرون البحر سراً، بل تحولت إلى قضية تضم الآلاف من الشباب اليائس الباحثين عن مستقبل أفضل قد يؤدي بحثهم هذا إلى إنهاء حياتهم في أعماق البحار. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.